أخذ الدية وإن شاء فله القول. فقيل له: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟ فضرب من قال له ذلك على قدره وطاح عليه صياحا وقال له: أقول لك قال رسول الله وتقول تأخذ بهذا يا أبا الحارث؟ ثم قال من روى عنه ذلك: فما سكت حتى تمنيت أن يسكت. منكرا عليه هذا الفعل قال: ما سكت حتى تمنيت أن يسكت. كذلك قيل لابن أبي ذر كما في طبقات الحنابلة: إن مالك يرد حديث البيعان بالخيار. فقال: يستتاب مالك فإن تاب وإلا ضربت عنقه. هذا في أي مسألة؟ في مسألة البيعان بالخيار ما لم يفترقا. فأهل العلم أو الجماهير نقصوا على ظاهر الحديث، إذا افترقوا بالأجساد فإذا رد السلعة بعد ذلك للبائع ألا يرد أو لا ألا يقبل. ولكن الإمام مالك رحمه الله لم يرد الحديث وإنما تأول الحديث، فقال: إذا افترقا بالكلام، فإذا كان هو في المجلس مع صاحب السلعة فأعطاه المال وأخذ السلعة فتكلموا عن السلعة ثم صرفوا الكلام إلى غيرها فقد افترقا. وبعد ذلك إذا أراد الإرجاع للبائع ألا يرجع. فالإمام مالك رحمه الله تأول الحديث ومع ذلك تعظيما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر عن ابن أبي ذئب هذا الكلام. كذلك روي عن الإمام الشافعي رحمه الله وهو من أئمة السنة والدين، روي عنه أنه روى حديثا في مسألة سئل عنها فقيل له: أتأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال: أورأيت علي ذو النار؟ أورأيتني خارجا من كنيسة؟ أقول لك قال رسول الله وتقول أتأخذ بهذا؟ فإذا جعل الإمام الشافعي رحمه الله رد الأحاديث بالآراء وبغيرها من سيما النصارى والعياذ بالله. كذلك روي عن الإمام وكيع رحمه الله أنه كان جالسا في مجلس وكان فيه بعض أهل الرأي، فقال: أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإشعار هو جرح في الهدي. فقيل قال أبو حنيفة هو مثله، فلما أنكر ذلك قال: روي عن إبراهيم النخعي أنه قال هو مثله. فقال: أقول لك قال رسول الله وتقول قال إبراهيم؟ قال: ما أحقك بأن تخبر ثم لا تخبر حتى تعلم عن قولك هذا. فإذا هذا هو تعظيمهم رحمهم الله لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها لا تعارض بقول قائل كائنا من كان. والآثار عنهم في عدم التقديم على قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تذكر. منها قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: إذا جاء القول عن الله فعلى العين والرأس، إذا جاء القول عن رسول الله فعلى العين والرأس، إذا جاء القول عن الصحابة فعلى العين والرأس، إذا جاء القول عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. وقال: إذا جاءكم قولي بخلاف قول الله فاتركوا قولي لقول الله، إذا جاءكم قولي بخلاف كلام رسول الله فاتركوا قولي لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء قولي بخلاف قول الصحابة فاتركوا قولي لقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك رحمه الله أيضا له كلام في ذلك، يقول: ما منا إلا رد ورد عليه، أو قال مردود ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ما منا إلا ويؤخذ من قولي ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الشافعي رحمه الله كذلك يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول: إذا رأيتم الحجة في طريق فهو قولي. وقال: إذا جاءكم الحديث بخلاف قولي فاضربوا بقولي الحائط. كذلك الإمام أحمد رحمه الله قال: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. أقال: تعلم كما تعلمنا. كذلك ها هنا فيما نقله عنه المصنف، قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، إلى رأي سفيان أي الثوري رحمه الله، وهو هو في قلب الإمام أحمد حتى قال: لا يعدله أحد عندي. ومع ذلك أنكر الإمام أحمد رحمه الله على من يقدم رأي سفيان على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وسفيان إمام من الأئمة المجتهدين، إلا أن مذهبه لم ينتشر كما انتشر مذهب الأئمة الأربعة. وكما قال الشافعي رحمه الله: الليث أي ابن سعد أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به، أو إلا أن أصحابه ضيعوه كما جاء في سير إعلام النبلاء، أي أن طلابه لم ينقلوا العلم عنه كما نقل طلاب الأئمة الأربعة عنهم ذلك العلم، فصار لهم مذهبا بين الناس. وكلام سفيان ومذهب سفيان وغيره من الأئمة المجتهدين مبثوث فيما يعرف في كتب الفقه المقارن. ولقد عزمت قبل مدة على استخلاص فقه سفيان من المغني، فجمعت جمعت أقواله، ولكن لم أنتهي من ذلك حتى يكون فقه سفيان الثوري في كتاب مستقل. ولعل بعض المعاصرين اليوم لعل من فعل ذلك في سفيان وغيره من أئمة سفيان بن عيينة ومكحول والزهري وغيرهم من أئمة الدين رحمهم الله. فإذا هذا كلامهم في التحذير من التقليد، وأصل التقليد هو من القلادة، أي وضع القلادة في العنق، فكانوا ينكرون ذلك حتى على طلابهم، ويقول قائلهم: لربما نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. وكما قال عبد الله بن مسعود رحمه الله ورضي الله عنه: لا تقلد دينك أحدا، إن ضل ضللت وإن اهتدى اهتديت. وقال: لا يكن أحدكم إمعه. وهذه الآثار لربما نقلها من كسر بوتقة التقليد في هذا العصر من مشايخ الإرجاء المعاصر، ولكنهم في الوقت ذاته ينكرون على الناس تقليد الأئمة الأربعة ويحثونهم على تقليد المشايخ المعاصرين والعياذ بالله. فإن كان الإنسان لابد مقلدا فليقلد أولئك الأئمة الذين تلقتهم الأمة بالقبول، وهم في الوقت ذاته حينما يغلقون باب التقليد يفتحون باب الاجتهاد على مصراعيه دون أن يعطوا الناس الأهلية أو المبادئ أو الأصول التي ينطلقون منها للاجتهاد، وهذا هو سبب الرئيس للفوضى العلمية المعاصرة وتصادم الفتاوى بعضها مع بعض. كذلك ما يعرفون بالتجديديين اليوم أو أهل التجديد، هم يزعمون التجديد ولكن دون أهلية التجديد. وكما قال الشيخ أحمد الشاكر ويصدق فيهم قوله لما قال يا أيها المجددينيات، فقيل له يا شيخ هذا ليس بجمع مذكر سالم المجددون، ولا هو بجمع المؤنث السالم المجددات، قال هذا جمع مخنث سالم. فهذا يصدق في أمثال هؤلاء الذين فتحوا باب التجديد في زعمهم وهم ليس لهم أي آلية من آليات التجديد كما يعرفون بجماعة التجديد. وكذلك في حق أولئك الذين يدعون الاجتهاد وهم ليسوا من أهله. نعم، فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان، الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الربان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. ذكر هذه المسائل ومنها المسائل الخامسة، وهنا نشير إلى قوله سبحانه وتعالى الذي جاء في حديث عدي: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فتأملوا كيف جمع الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بين شركي العبادة والتشريع. فأولئك النصارى اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا في التحليل والتحريم، لم يركعوا لهم، لم يسجدوا لهم، وإنما عبدوهم في مثل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى والمسيح ابن مريم، كيف عبدوه؟ ركعوا له وسجدوا له. فجمع الله سبحانه وتعالى بين هذا الشرك، شرك العبادة، وبين شرك التشريع، فقال: ونزه نفسه في آخرها سبحانه عما يشركون. نزه نفسه عن شرك الحكم والتشريع، ونزه نفسه سبحانه وتعالى عن شرك العبادة والنسك. وهذا المعنى يغفل عنه الكثيرون من المعاصرين، والله المستعان. باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لذلك. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي تتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة ولا يميل في الحكم. وقال المنافق أتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ويميلون في الحكم، فاتفق على أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشر، ثم بعد ذلك ترافعا إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال الذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. نعم. هذه الآيات العظيمات في مسألة التحاكم لغير شرع الله سبحانه وتعالى ذكر في سبب نزولها العديد من الأسباب، منها ما ذكره المصنف رحمه الله من قول الشعبي رحمه الله وهو عامر بن شرحبيل الشعبي رحمه الله من أئمة التابعين، فذكر أنها نزلت في رجل يدعي الإسلام أراد أن يتحاكم لليهود، وأراد اليهود أن يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعرفته أنه لا يأخذ الرشوة ولا يجور في الحكم، لأن الأصل في من يقيم في دار الإسلام من اليهود والنصارى من أهل الذمة أو كان قبل ذلك من أهل العهد أنه ينزل تحت أحكام الإسلام حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فلا بد من شرطين. الشرط الأول إعطاء الجزية وهي مبلغ سنوي أو نصف سنوي يؤخذ على كل رجل عاقل بالغ منهم، وكذلك عن يد وهم صاغرون أي تحت أحكام الإسلام. فاليهودي عرف ما عليه فأراد أن يتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا سبب. قيل في السبب الثاني ترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الآخر إلى كعب بن الأشرف. وقيل كما ذكر الواحدي أن رجلين تحاكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يهودي والآخر ممن يدعي الإسلام، فذلك الرجل ممن يدعي الإسلام لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى نتحاكم إلى أبي بكر، فتحاكما إلى أبي بكر فحكم كما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرضى، فقال تعالى نتحاكم إلى عمر فتحاكم إلى عمر فحكم بمثل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقيل له في ذلك فقال أكذلك؟ قال نعم، تثبت من هذه الواقعة. ثم قال مكانكما، فدخل بيته فجاء بالسيف فقتله. وهذا من فقه عمر رضي الله عنه، حيث يدل كذلك على أن المنافق وإن كان النفاق هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، متى ما ظهر نفاقه وجب قتله. فلا يقال كيف قتل منافقا، عمل هذا هو إظهار للكفر في عدم التحاكم لشرع الله عز وجل، أو عدم التسليم لشرع الله عز وجل. وقيل كذلك في سبب نزول هذه الآية كما جاء في الصحيحين من قصة الزبير بن العوام مع الرجل الأنصاري لما اختلف في سقي الماء، فلما حكم النبي صلى الله عليه وسلم للزبير قال اسقي يا زبير، فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك والعياذ بالله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسقي يا زبير حتى كذا وكذا مما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. استدل بعض المرجئة بمثل هذه القصة من قصة الأنصاري فقالوا كيف لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، أو كيف لم يحكم بردته. انبرى للرد على هذه الشبهة منذ القدم الإمام ابن حزم رحمه الله، وذكر أن هذا الأنصاري كفر بهذا الفعل ثم تاب من كفره في عدم التسليم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي فيما وقع بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضين ويسلموا تسليما. وأهل العلم رحمهم الله الذين اعتنوا بأسباب النزول لربما يذكرون في الآية الواحدة أكثر من سبب لنزولها، إما يرجع ذلك إلى أن هذه الروايات بعضها صحيح وبعضها ضعيف، وإما يكون للآية أكثر من سبب نزول، هي نزلت في كذا ونزلت كذلك في كذا ونزلت كذلك في كذا، وإما أن تنزل الآية بعد الحادثة الأولى والحادثة الثانية والحادثة الثالثة فيقول راوي أنها نزلت في هذه الحادثة الأولى، ويقول راوي آخر أنها نزلت في الحادثة الثانية، ويقول الثالث أنها نزلت في الحادثة الثالثة. فذلك من تأويل أهل العلم رحمهم الله في مثل ما يقال في أسباب النزول. يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن من أراد التحاكم لغير شرع الله عز وجل فهو كافر. من أين علمنا ذلك؟ من قوله ألم تر إلى الذين يزعمون، والزعم إنما يذكر غالبا في الكلام الكاذب، إذا قال رجل قولا وهو فيه كاذب قيل إنه يزعم كذا وكذا. فهؤلاء الذين يقولون أنهم آمنوا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن وما أنزل من قبله من الكتب السماوية، هؤلاء يكذبون في هذا الزعم. لماذا يكذبون؟ لأن فعلهم هذا مكذب لقولهم، وهو قوله سبحانه وتعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، ومجرد الإرادة وإن لم يتحاكموا كفر أكبر مخرج من الملة. فكيف لو صدقوا هذه الإرادة وبرهنوها بتحاكمهم لغير شرع الله عز وجل؟ فلا شك في كفرهم. قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، ما قال سبحانه وتعالى يريدون أن يعبدوا الطاغوت، ما قال سبحانه وتعالى يريدون أن يركعوا للطاغوت، ما قال سبحانه وتعالى يريدون أن يسجدوا للطاغوت، وإنما قال يتحاكموا إلى الطاغوت. فدل ذلك دلالة واضحة بينة على أن كل من تحوكم إليه غير الكتاب والسنة فهو طاغوت. ولذلك قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيرها والآية ذامة لكل من عدل عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحاكم إلى غيرهما من الباطل. قال: وهو المراد بالطاغوت هاهنا، وهو المراد بالطاغوت هاهنا، لأنكم كما تعلمون وكما مر معنا أن السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم اختلفوا في معنى الطاغوت، وهذا الاختلاف ليس هو من اختلاف التضاد، وإنما هو من اختلاف التنوع، كل منهم ذكر نوعا من أنواع الطواغيت. والمراد في هذه الآية هو طاغوت الحكم الذي يتحاكم إليه من غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. واستدل المصنف كذلك بقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وما أكثرهم اليوم، ما هي مناسبة الاستدلال بهذه الآية في هذا الباب؟ المناسبة أن الحكم بغير شرع الله والتحاكم لغير شرع الله سبحانه وتعالى هو من الفساد في الأرض، فمهما قال ذلك المتحاكم لغير شرع الله أو ذلك الحاكم بغير شرع الله أنه مصلح فقد كذب الله سبحانه وتعالى دعواه تلك، بل هو مفسد. كذلك لما استدل بقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فالحكم بغير شرع الله إفساد في الأرض بعد إصلاحها، كما يصنع المرتدون اليوم في قتال الدولة الإسلامية، هؤلاء يريدون الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، بعد أن حكمت هذه البقعة بشرع الله عز وجل يريدون أن يحكموا فيها غير شرعه ويتحاكموا فيها إلى غير شرعه والعياذ بالله. كذلك استدل بقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، فكل حكم ليس بحكم الله ولا بحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حكم الجاهلية. لذلك قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: كما كان الحكم في الجاهلية وكما يفعله الملوك من التتار، حيث يحكمون أو يحكمون السياسات الملكية كالياسق، وفي نسخة الياسة وهو مقتبس من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية. فتأملوا ذلك الياسق الذي نقل ابن كثير الإجماع على تكفير من حكم به، ونقل غيره الإجماع على تكفير من حكم به، ليس هو محضا من غير دين الإسلام، بل فيه من شريعة الله عز وجل. فكانوا مثلا يقتلون الساحر، وكانوا يقتلون الزاني، ولكن يقتلون الزاني المحصن وغير المحصن، وكانوا يفعلون كيت وكيت من الأحكام التي قد توافق شرع الله في بعضها، ولكنه مقتبس من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية. قال: من فعل ذلك ارتد ووجب قتاله. فالذي يحكم بالياسق وهو من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية هو كافر واجب قتاله، فكيف بالذي يحكم بقانون مقتبس كله من النصارى من البريطانيين أو الفرنسيين أو الإيطاليين أو غيرهم، ليس فيه شيء من حكم الله عز وجل؟ إذا كان من فعل ذلك وحكم بالياسق الذي هو مقتبس من شرائع شتى كافر، فكيف بهذا الذي اقتبس الحكم كله من غير المسلمين فهو كافر من باب أولى، وكل ذلك من حكم الجاهلية. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، الموقن المؤمن يعلم أن حكم الله هو الأحسن والأفضل، ولذلك يحكم به ولا يعدل عنه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح العباد وما يصلح البلاد، فشرع لهم شرعه شريعته سبحانه وتعالى. أيضا استدل بعد ذلك بحديث عبد الله بن عمرو فيما يروى عنه، وصحح الإمام النووي رحمه الله إسناده، وإن كان هذا الحديث انتقده عدد من أئمة الحديث فقالوا بضعفه. قال: رويناه في كتاب الحجة، أي لأبي الفتح المقدسي رحمه الله. وهذا الحديث رواه ابن أبي عاصم وابن بطة وغيرهم رحمهم الله. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. السابعة قصة عمر مع المنافق. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله عز وجل وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتصر لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله تعالى فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قبل ذلك الشعبي هو عامر بن شراحيل أو شرحبيل؟ لأني كأنني وهمت. أنا قلت ابن شرحبيل لكنه كأنه ابن شراحيل. طيب. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وهذا باب عظيم يتناول ما يتعلق بمسألة الأسماء والصفات، وهذه مسألة عظيمة ضل فيها خلق كثيرون. أول الضلال في هذه المسألة هم المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم، فهؤلاء يعطلون صفات الله عز وجل. لماذا؟ لزعمهم أن من أثبت الصفات فقد شبه الله عز وجل بالمخلوقين، فهم قد وقعوا في بدعتين. البدعة الأولى هي تشبيه الله عز وجل بالمخلوقين، فلما شبهوا الله عز وجل بالمخلوقين في أذهانهم اضطروا إلى أن يقولوا ببدعة أخرى ليفروا من هذه البدعة، فقالوا بالتعطيل. فلا يعطل معطل إلا ويقع ابتداء في التشبيه، فلما أراد أن يفر من التشبيه وقع في التعطيل والعياذ بالله. وعلى النقيض من هؤلاء هناك المشبهة الحشوية الذين يشبهون الله سبحانه وتعالى في صفاته بصفات المخلوقين، فيقولون يجلس كجلوسنا، ينزل كنزولنا، وهكذا. فهؤلاء المشبهة وهم فرقة قد انقرضوا، ولكن أكثر من يرمى بهذه التهمة هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الحق في هذه الأبواب. وكما قيل المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. فإذا قال ليس لله يد، ليس لله سمع، ليس لله بصر، الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم، هذا يعبد عدما. فهؤلاء هم المعطلة وأولئك هم المشبهة. وهناك فرقة أخرى ضلت في هذه الأبواب كذلك، وهم المؤولة كالأشاعرة ونحوهم، فهم يؤولون صفات الله عز وجل على غير ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيؤولون اليد مثلا بالقدرة، ويؤولون مجيء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بمجيء ملائكته، ويؤولون الاستواء بالاستيلاء وغير ذلك من التأويلات. وقد رد أهل العلم رحمهم الله قديما وحديثا على أمثال هؤلاء. أيضا هناك فرقة أخرى قد ضلت في هذه الأبواب، وهم المفوضة الذين يفوضون المعنى والكيف، يفوضون معنى الصفة وكيفية الصفة، فيقولون يد الله لا نعلم ما معنى اليد ولا كيفية اليد، استواء الله لا نعلم معنى الاستواء ولا كيفية الاستواء. فهؤلاء أيضا ضلال، يلزم من كلامهم أن الله سبحانه وتعالى خاطب عباده بما لا يفهمونه، بطلاسم ليس لها معنى. وأهل الحق نجاهم الله سبحانه وتعالى من بين كل هؤلاء الفرق، فهم يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قل أأنتم أعلم أم الله، من غير تحريف لمعاني الصفات ومن غير تكييف، لا يقولون كيف هذه الصفة كما قال وروي عن الإمام مالك وعن غيره، الاستواء معلوم والكيف مجهول، فأثبت المعنى وفوض الصفة. أهل السنة يثبتون المعنى ويفوضون الصفة، يفوضون الكيفية. أما أهل البدع فيفوضون المعنى والكيفية، فأثبت المعنى وفوض الكيفية، والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة رحمه الله رحمة واسعة. فإذا أهل السنة يثبتون الصفات من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، فمنهجهم في الصفات وسط بين هؤلاء. فالله سبحانه وتعالى لما خلق عباده أنعم عليهم بالسمع، وأنعم عليهم بالبصر، وأنعم عليهم بالعقل، وأنعم عليهم بغير ذلك، ولكن كل هذه الصفات محدودة لها إطار لا تتجاوزه، فالسمع محدود والبصر محدود، كذلك العقل محدود، فلا يمكن للإنسان أن يسمع زيادة على حد سمعه، ولا يمكن أن يبصر زيادة على حد بصره، كذلك لا يمكن أن يعي شيئا هو خارج إطار عقله، فما عليه عند ذلك إلا أن يسلم ويقول كما قال الراسخون من العلم، من أهل العلم الراسخون في العلم، آمنا به كل من عند ربنا. فمن القرآن ما هو محكم ومنه ما هو متشابه كما مر معنا في الباب، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. كذلك ما جاء ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا. قيل في هذا الحديث هو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله خلق آدم على صورته. بعض أهل العلم من شراح الحديث قالوا معلوم في لغة العرب أن الهاء تعود إلى أقرب مذكور، أي خلق آدم على صورة آدم على صورته، قالوا عائدة على آدم. ولكن جاءت رواية أخرى تبين المعنى حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، على صورة الرحمن أي شق له سمعا وبصرا، أي شق له سمعا وبصرا. هذه الأحاديث وأمثال هذه الأحاديث نمرها كما أتت، آمنا به كل من عند ربنا، نثبت الصفات، نثبت المعاني، معاني الصفات، ونفوض الكيفية. كذلك لما روى وكيع رحمه الله حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس الرب على الكرسي، فأخذت أحد جلسائه انتفاضة واقشعر مما رواه وكيع، فأنكر عليه وكيع رحمه الله إنكارا شديدا وقال أدركت الأعمش وسفيان يحدثون بمثل هذه الأحاديث ولا ينكرونها ولا ينكرونها. كذلك هاهنا ابن عباس لما حدث بهذا الحديث انتفض رجل ممن كان عنده أي من عامة الناس مستنكرا لذلك، فأنكر عليه ابن عباس وعلى من يصنع صنيعه، ما فرق أي خوف هؤلاء مما يخافون، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. فهم لا يؤمنون الإيمان الجازم عند المحكم من القرآن ويفزعون ويهلكون عند متشابهه والعياذ بالله. قال ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله تعالى فيهم وهم يكفرون بالرحمن. وهذا كما جاء في الصحيحين، أي منه ما جاء في الصحيحين في حادثة صلح الحديبية لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب المصالحة بينه وبين قريش بسم الله الرحمن الرحيم، فأنكروا ذلك، قالوا نعرف الله ولا نعرف الرحمن، قالوا اكتب باسمك اللهم، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم باسمك اللهم، فأنكروا هذا الاسم من أسماء الله عز وجل الذي يتضمن لصفة الرحمة، فسماه الله سبحانه وتعالى كفرا. فكذلك من ينكر أو يجحد صفة من صفات الله أو اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى كما يفعل المعطلة كالجهمية والمعتزلة. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، الثانية تفسير آية الرعد، الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع، بما لا يفهم السامع، الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر، الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه هلك. ذكر في الثالثة والرابعة من المسائل ترك التحديث بما لا يفهم السامع، فهذه مسألة ينبغي على الداعية أن لا يغفل عنها، كما روى في هذا الباب عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال حدثوا الناس بما يعقلون تحبون أن يكذب الله ورسوله كما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه. كذلك روى رحمه الله أي البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فليس كل حق يقال به في كل زمان وفي كل مكان ومع كل الناس، فالناس تتفاوت عقولهم، فإذا أراد أن يقول قولا وخشي أن يفهم على غير مراده فلا بد أن يقدم له بمقدمات، كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في بعض أحاديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذكر أطوار خلق ابن آدم في بطن أمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فقدم بمقدمة حتى يعي من يسمع عنه ذلك. فلا بد أن لا يطرح الحق عريانا كما ذكر بعض الأشياخ لبعض تلامذته لما رآه يكتب بعض المسائل التي يكثر الخطأ فيها، فقال له: أنت تكتب الحق ولكنك تخرج الحق عريانا لا لباس عليه. قال: لا بد أن تخرجه بهيئة يتقبلها الناس. أنت لا تعن الشيطان على إخوانك فتذكر لهم بعض المسائل التي لربما ينكرونها عن جهل فيقعوا في المكفر أو في المكفرات والعياذ بالله، ردا لكلام الله وردا لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل لا بد أن تقدم للحق الذي قد يخشى أن يفهم على غير مراده بمقدمات حتى يفهم عنك. ويجوز أن يكتم الحق في بعض الحين لمصلحة، كما جاء في حديث معاذ الذي تقدم في صدر الكتاب لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أفلا أحدثهم، أي بأن من أتى بالتوحيد ولم يناقضه كان حقا على الله أن يدخله الجنة. قال: لا تخبرهم فيتكلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه من التحديث بهذا الحديث مخافة تلك الفتنة. فإذا استدل أهل العلم بذلك على جواز كتمان العلم أحيانا لمصلحة، وهذا كما جاء في خبر علي الذي تكلمنا عنه والذي ذكره المصنف في هذا الباب: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.